وإن في أي واد جديد هل يتنظر لربه من سعد؟ وأنا الآن أعيد نفس السؤال ولكن بخصوصية أكثر لتتبع القلب، فإذا الله مشتكى في قلوب المسلمين في هذه الأيام ولكني أسأل عن أمر آخر ألا وهو كيف حال الألسنة مع رب العباد؟ كيف حال لساني ولسانك مع ربك؟ أخاف الأمر أكثر، هل أنت من الذين استباحوا السب والشتم وتظن أن السب والشتم قربة يتقرب بها إلى الله؟ لا سيما في هذه أحداث ملاحقة. أقول لك رب القرية، دين الإسلام هو دين الأخلاق، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يحكم الرسالة ويقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال ربنا في قرآنه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالأبصار بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أتحب أن تكون من الظالمين؟ عياذا بالله، عياذا بالله. انتهى الله اعدها الله للظالمين. كثير من الناس في هذه الايام لا ينظر في حال لسانه، يجلس المجالس الطويله فاذا به يغتاب ويلم، بل والله يسب ويسب من لو كان السب لاحد من عامه الناس لكان ذلك مقبولا، بل والله ربما وضع كما شهدت أنت أيضا من أناس يتكلمون عن هذا العالم وآخرون يتكلمون في حق هذا الشيء، وهذا الذي يتكلم والله قد لا يحسن الوضوء، والله قد لا يحسن الوضوء. فانتبهوا أيها الأحبة، دين الإسلام هو دين النظافة الحسية والأخلاقية والمعنوية، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين في احاديث كثيره عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتد على الذي سب ما لم يكن صاحبه كذلك. أنت تقول يا فاجر يا فاجر يا كذا ويا كذا ويا كذا، انتبه فإن هذا السباق سيرتد عليك لا محالة إن لم يكن من تسبه على هذا الأمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباق المسلم فسوق. انتبه يا من تقضي السعادة الطوال في سب هذا وسب ذاك وارتقاص هؤلاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر، سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر. ربما يقول القائل الله قال في القرآن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أقول لك نعم، ولكن أنت تجلس مع أهلك لست في مقام قضاء تشهد بشهادة ولست في مقام استفتاء، فمن الذي يعود عليك من سب المسلمين؟ لا يعود عليك شيء إلا أنك تحمل أوزارهم وتقدم لهم صالح حسناتك. إياك أن تكون من الذين يبتدؤون بالسب. قال صلى الله عليه وسلم والحديث عن أبي هريرة المتابعة هذا الحديث. نحن نقول في المثل الثالث البابي أظلم، وهذا الحديث يؤكد ذلك المعنى. رسولكم يقول المستغفر ما قال من الإثم ومن الأوزار على الذي ابتدى الذنب ما لم يعتد المظلوم بانتفاج وقطع الحال. هب أن زيد وعمر، زيد سب عمر فرب عمر السبة كما هي، الإثم يقع على من؟ على الذي ابتدى. فإن زاد عمر في سبه أخذ فقط إثم ما زاد فيه. المستغفر ما خالف على المبتدئ ما لم يعتد المظلوم. رسوله صلى الله عليه وسلم يحذر من كلمة ويبين حسب هذه الكلمة، وقل من يعتد بها أو يصطعد. يقول صلى الله عليه وسلم لا يلعن الرجل شيئا، والنبي كلمة شيء كلمة نجرة، قد يكون هذا الشيء جمال أو حيوان أو زرع أو شيئا من هذا القبيل. لا يلعب الرجل شيئا إلا صعدت اللعنة إلى السماء. أتدري لماذا؟ حتى لا تقع على من لعب، فتغلق أبواب السماء لها. لا تريد السماء أن تستقبل مقولة لعنك الله أو عليك لعنة الله، فقصت اللعنة إلى الأرض فتغلق أبوابها حتى الأرض تضيق بهذه الكلمة، فتأخذ اللعنة لعنة أو يسرة بحثا لها عن مخرج. فإن لم تجد عالت على من لعن، إن كان أهلا للعنة، فإن لم يكن كذلك ارتدت على من لعن. كلمة الله العلك، هذه الكلمة التي ربما جرت على الألسنة عشرات المرات في الساعة الواحدة، أبواب السماء، السماء الصراط والأراضي الجنان، لا تتحمل هذه الكلمة فتبحث عن مخرج ذات اليمين وذات الشمال. فإن لم تجد وقعت على من لعن، إن كان أهلا لذلك، فإن لم يكن أهلا لذلك عادت على من لعن. وأصل اللعن هو الطرد من رحمة الله، ورحمة الله واسعة، فلماذا تلعن يا مسكين؟ ولاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيئا، لا يفترض أن تلعن مسلم أو شيئا من الجماد أو شيئا من النبات أو شيئا من الحيوان. هذه الكلمة لها عند الله عز وجل مكانة تنتبه خلق الله. رسولكم صلى الله عليه وسلم يخبر بالحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود، ليس المؤمن يا من تدعي الايمان، ليس المؤمن باللعان ولا بالطعام ولا بالفاحش ولا بالتدليس. هذه اخلاق المؤمنين، وهذه ايها الاحبه نصوص عامه تحرم وتحذر وتضع حدود وقيود لقضيه السبت. فإذا ما قلدت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد رسول الله ما ترك صغيره ولا كبيره ولا شارده ولا والده إلا حذر من سبها. وخذ هذه النماذج، خذ هذه النماذج من ذلك عن أبي بن كعب. وأبي بن كعب أيها الأحبة هو سيد القراء الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة. يقول أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب الريح، الريح المحملة بالأسنان التي تتعب العيون وتغفر الجو وتصيب الأمراض الحساسية والتهاب الجهاز التنفسي، بل ربما والله أفسدت الزروع. ترى كل هذا الخراب من الريح، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ولك لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمر به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به. ادفع التي هي احسن. ادفع التي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. وقولوا للناس حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الناس سيسحبون على مناخرهم في جهنم. بسبب ماذا؟ بسبب حصائد الألسنة يا عباد الله. من يظلم ما بين فكين وما بين فكين اضمن له الجنة. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سد المرض. حتى المرض الذي يصيب الانسان فاذا به لا يتحرك ولا يفعل عملا صغيرا الا بمساعدة تابع او تابع. النبي يحسن سده في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام السائب او على ام المسيب فوجدها ترتعش. فقال النبي: ما لك يا ام السائب او يا ام المسيب؟ فقالت: الامه يا رسول الله لا بارك الله فيها. بماذا شتمت؟ قال: هذه الشتمه على ما يسمعه الان في الطرقات وفي الاسواق. تجد بميت فاذا بك تسمع قذائف السبت والطعن والكبائر والنمس والنمس. فاذا ما كنت ما بين اسنانك ومنارتك تمنيت ان لو انشق في الارض وابتلعك اتباع الان في دنيا الناس بفروج الامهات واتباع الاباء والوصف القبيح لعمليه الجماع. وقل من ينكر الى الله المشتكى ولا حول ولا قوه الا بالله. قالت ام السائب: يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وانك لعلى خلق عظيم: لا تشب الحمى يا ام السائب فانها ما دخل الجسد الا خرجت منه الذنوب. نزلت البرد الانفلونزا لو اصابتك اوعى تسبها فانها ما دخل الجسد الا خرجت منه الذنوب. تنقي الجسد من الذنوب وتنفي عنه الخطايا كما ينفي الكيل خبز الحديد. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى حتى عن سب الديك فعن زيد ابن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. والديك مأكول والإنسان مكرم. والله قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في الكبد والنحل ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكن مطلق أسمى المخلوقات وأكرم المخلوقات هو الإنسان. سيد الله ينهى عن سب الديك الذي هو مأكول. فكيف المسلم يستبيح أما مسلم فيتم فيه لا الليل وأطراف النهار؟ فإذا ما قيل له اتق الله ظن أن السبت قربة إلى الله. مسكين والله هذا. صافي الحسنات التي تعز في تحصيلها ترسل إلى هذا المسكين أو إلى هذا الذي سببت غنيمة باكرة. غنيمة هائلة ما تكلم فيها ركعة ولا درهم ولا دينار. انتبه يا مسكين. سيد الاسلام ايضا يحذر وينهى عن سب الاموال. بالله عليكم كم نسمع في طرقات المسلمين الان من سب الاموال. من سب الاموال اناء الليل واطراف النهار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الاموال. لا تسبوا الاموال. فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قد أفضوا إلى ما قدموا. كل مسلم بعمله. فلماذا تسبون الأموال؟ لماذا تسبون الأموال؟ لكن يسبه بأبي وأبي أبي وأبي أبي أبي أبي الذي وراء التراب منذ عقود من الزمن من الزمن. ويستحيل هذا الأمر مخالفا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الأموال. إن تحدث لكل ما فات فأحدث منه ما هو العصر يفعل كبائر الذنوب ينهى الإسلام عن كفره. وقلت هذا الحديث، والحديث عند البخاري وله روايتان، إحداهما عن عمر والأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه. جيء بشارع كمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وشرب الخمر كما تعلمون من كبائر الذنوب وهي أم القبائل، وهذا رجل كان يسمى عبد الله وكان خفيف الضيف يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، فلما ادعوه من جلده قال أحد أصحابه لعنة الله، يلعن هذا الذي يشرب خمر ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك هذا كان يشرب الخمر ارتكب الكبيرة من كبائر الذنوب المحرمة في كتاب الله وسنة النبي، ومع ذلك يقول النبي لا تلعن، فوالله ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. لا تلعن، فوالله ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. وفي الرواية الأخرى يقول الصحابي: فمنا من يضرب بيده، ومنا من يضرب بثوبه، ومنا من يضرب بأعناقه. فلما انتهينا من إقامة الحج قال أحدهم: أحزاه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه. هذا العرض الذي تحيزه ينهي الإنسان حتى عن كف العصاة، حفظ للأعراض، وصيانة للألسنة، وظنا وبخلا بحسناتك يا مسكين. بل إن تعجب بكل هذا فقل هذا الحديث عجيب. مصدر الشر في الإنسانية وفي الأرض هو الشيطان، ومع ذلك ينهى الإسلام عن كف الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم لا تسب الشيطان وتعوذوا بالله من شره. لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شر الناس. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن سب الزمان: لا تسبوا الضهر، فأنا الضهر أقدم الليل والنهار. كم قلنا من سنوات سوداء وأيام مظلمة وليالي الحجاب نسب الضهر ونحن بسب الذهب لله تعالى الله وجل الله. نعوذ بالله من سوء الأذى ومثل الله. أيها الأحبة، لو أردنا أن نستكشف من النصوص المفسرة لعدم السب لضاق من المقام، ولكن إن ضاق في دنيا الناس الآن فإن أكثر الناس إلا ما رحم ربه وعصمه اتباح السب والشتم لحجج واهية. من ينظر في أخبار الصالحين يجد الشفاء والدواء النافع لما يشوفه. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وعمر كما تعلمون كما يلقب خامس الخلفاء الراشدين الذي صار على نهج عمر بن الخطاب جده رضي الله عنه، قال عمر بن عبد العزيز: لو تفاصرت الامم يوم القيامه، جيء لقوم نوح وقوم لوط وقوم صالح وقوم شعيب واصحاب الايكة، لو تفاخرت الامم يوم القيامه بفساقها، فجاءت كل امه بفساقها ووضعوا في كفه، والحجاج جاء من امه محمد فوضع في الكفه الاخرى، لريح الحجاج في كل الامم. كم يكون ضد هذا الحجاج صدق لا يقاوم. ومع ذلك لما سب رجل الحجاج في مسجد الحكم البصري قال: يا هذا، انتبه يا هذا ويا ذاك، يا هذا ان الله سينتقم من الحجاج في من ظلمه، كما ان الله جل وعلا سينتقم من الذين يظلمون الحجاج على سبحه على سبحه على سباحه مائه. نعم على سباحه مائه. ومع ذلك وما انا بظلام للعبيد، وما انا بظلام للعبيد، فانتقم ولا تضر في حسناتك. ان سالت عشرة السبت والشك في دنيا الناس اليوم فمن قائل يقول الغضب والعصبيه، ومن قائل يقول المزاح، وهذا نراه وهذا من العجب والله. شباب المسلمين اليوم يبقى احدهم الاخر فيقول: يا فلانا، فيرد الاخر الكلام ده. نحن نهضر اللغة بينا كده. هو كان وكان لا اله الا الله العظيم. هذا مزاح، هذا مزاح. كثير من الناس لا يقدر للكلمة قدرها. بكلمة واحدة يا أيها الأحبة يدخل الإنسان نحو الإسلام، وبكلمة واحدة يخرج من الإسلام، بكلمة واحدة تستباح الفروج، بكلمة واحدة تحرم الفروج، بكلمة واحدة تقوم الحرب ولا تقلص. آه يا هذا النساء كم عمل به غير الله. آه يا هذا النساء كم أشيع فيه وبه من بلايا وأوزار وبدع. آه يا هذا النساء كم قطع به من أوحام وضعنا به في أعراض وقلبت به محصنات. آه يا هذا النساء كم قتل به من أبرياء. آه من هذا القتال من يضمن وما بين فخذين ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. لذلك تجد الصحابة والصالحين في كل عصر يحاسبون الألسنة حسابا عسيرا. هذا أبو بكر، وما أدراكم ما أبي بكر المبشر في الجنة. ثاني السيف الذي عبد الله على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس الى الاسلام، فما من احد الا وله تردد او يحتاج الى وقت من التفكير الا الصديق، فما كذا ولا نبى ولا تردد، وانما الاسلام حاله ما عهدت عليك كلمه ولسان مقاله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. يدخل عليه عمر فاذا بابي بكر يمسك لسانه ويقول هذا هذا اوردني الموالد. فماذا عسى ان يقول من يمسك لنا والضعفاء رضي الله عنه الفتى المعلم يقول لسانه يا لسان قل خيرا كبدا تاخذ حسنات او اسكت عن سوء تسلم، والا فاعلم انك تسلم. وابن عبد المسعود يقول ليس شيء يحتاج الى طول حبس من هذا الانسان. نكتشف المجال فنتبيع الاعراب قبل عده ايام، وفي احدى المواصلات والناس في مجالس على لا تعلمون، فلان دور فلان نص والشيخ ما تحرك والشيخ هذا لا يعرف في دين الله شيء. طبيعة المجال. ففتح احدهم الحوار فانهال اكثر الحاضرين بالسب والشتم والقلق. ثم نزل هذا الذي فتح الحوار وما زال الحوار موصولا كله في ميزان من بدا بالسب. يا مسكين كن بخيلا كن ضنينا بحسناتك. لماذا تحرم المجالس يا عباد الله؟ نقول سيصلح الله عز وجل حال مصر اذا عدنا الى الله، وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، ليس لها من دون الله كاشفا. اذا كان هذا الذي تعتقده فما بين السبب الذي تبثه على مدار اليوم في اطراف الليل وفي اناء النهار؟ ما بين السبب يرحمك الله ايها الاحبه لو نظرت في اقوال الصالحين لتعلمت، لتعلمت كيف تكون مسالك الاخلاق، ولم اتحدث عن نماذج قديمه، ولكن ساذكر نموذجا من النماذج الحديثه. لما ضربت الحرب على المسلمين في يوغوسلافيا، وبالتحديد من الصرف على الفتنه والمسجد المسلم، وخرجت بنات المسلمين معراه تحتاج الى طعام والى كساء، قام بعض الغيورين على المسلمين في كل بلاد الدنيا في كل بلاد العالم الاسلامي يجمعون الاموال للمجاهدين. فدخل احدهم على احد التجار ومجده وقال ماذا تقدم لاخوانك في الفتنه؟ ماذا تقدم لهم؟ فقال هذا التاجر وكان كثير المال مغضبا ابسط يدك وافتحها، فبسطها وفتحها فإذا بهذا التاجر يبتك عزكم الله، فإذا به يدخل في يده، فماذا يصنع هذا الرجل؟ وماذا تفعل لو كنت مكانه؟ صاحبنا تأثر بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يأخذ البشرة ويمدح بها ضره ويقول هذا ما قدمته لي، فماذا تقدم لله؟ فخر التاجر باكيا وعلم انه كم كان غليظا شاقيا فظا جدا، وقال له هذا مفتاح الخدمه، كن ما تشاء واطلب ما تشاء. ما بادر الاساءه بالاساءه، ولكن حول نار الغضب الى برد وسلام. يونس بن عبيد رحمه الله وهو واحد من التابعين كان عنده ناقه، هذه الناقه كانت عزيزه على نفسه يحث بها ويكتب، فجاءه عبد من عبيد ضربها على عينها حتى فقاها، فقال يا سيدي فقعت عين الناقه، فنظر اليه وقال جزاك الله خيرا، فقال اقول لك فقعت عين الناقه، فقال يا غلام انت حر لوجه الله، انت حر لوجه الله، ادفع بالتي هي احسن، هذه هي نعمه الاسلام، بالله عليكم اتوني بنفس او حديث او اثر حتى يبيح. سب المسلم يا اخي لن تجد، بل ان تجد امرنا ان نطيع الله فيمن عفو عن ربنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وجل حكيم وعصي فبطر وشكر فتاب واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا اله الا هو بيده اجر واليه مكان. لو سالتك ايها الوالد ماذا تتمنى لابنائك؟ تقول ان يكونوا مؤدبين يحافظون على الصلوات مجتهدين في دراستهم يتخلقون بأخلاق الإسلام. هذه الأماني كلنا يجمع عليها. فإذا ما فتشت في نفسك وجدت أن هناك لونا شاسعا وفرقا لا يحصيه إلا الله بين ما تتمناه وما تمنيه. أيها الأحبة، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الأب وإذا كانت الأم لا وظيفة لهما إلا السب والشتم، فعلى أي شيء يتربى الأبناء؟ على أي شيء بالله عليكم يتربى الأبناء وينشأ ناجي من جانبنا على ما كان عوده أبوه؟ كثير من الأمهات تلعب وتشف وتشتم، والطفل ما زال حدثا صغيرا لا يتعلم الكلام، فإذا ما تكلم كان أول ما يتكلم به سب الله وسب الدين. أليس هذا واقع؟ أم أنه ادعاء؟ أتمنى أن أكون خالف في هذا الادعاء، لكنها حقيقة. أول ما يفكر عليه الطفل الصغير في مجتمع المسلمين في هذه الأيام سب دين الله، فتتعجب وتنكر. أقول لك ما رضع إلا سبا وشتما، ما تبع إلا قذفا وانتقاصا، فعلى ما يخرج؟ على أي حال تربى يا عباد الله؟ والكل إلا ما رحم ربي لك قول الله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك يا من تشتم أنت من الذين قال الله فيهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لو نظرت في أبناء الصالحين لتحسرت ولتقطع قلبك كبدا على ما صار إليه حال الأبناء. فخذ هذا الوقت الطريق علمنا تتحصر حصرة حقيقية لا حصرة لحظية وقتية ثم تذوب. أصابت البادية المال والعطاء حتى يأكلون ويشربون. وكان من الداخلين على هشام فتى صغيرا عمره 14 أو 16 عام، هو الآن لا يستطيع أن يدخل دورة الخلاء وحده إذا انطفأ المصباح. إذا نزل ليستجد شيئا يحتاج إلى من يكلمه بالهاتف حتى لا ينسى المطلوب. فدخل هذا الغلام في يده عصا ويلبس عباءة وعلى رأسه ثوابا، فنظر هشام إلى وفد الحاضرين فإذا فيهم هذا الغلام، وهشام أمير المؤمنين. وعندما أقول لك أمير المؤمنين لا أتحدث عن دولة دمشق، ولكن أتحدث عن مصر والشام وبلاد الإسلامية التي فتحها المسلمين في ذاك الوقت. فقال هشام للحاجب للبواب: يدخل علينا من شاء حتى الصبيان حتى الأطفال الصغار. فعلم هذا الغلام واسمه ذروان بن حبيب، علم أنه المقصود فوافق. وقال يا أيها المؤمنين انظروا إلى الأبناء، والله ما كانوا أطفال ولكنهم كانوا رجال. يا أيها المؤمنين إن قومي ائتمنوني وأتموا بي في الصلاة، جاءوا يطلبون من كمالا، فلما رأوه وجلسوا في قصر هاروت. يا أمير المؤمنين إن دخولي عليك لا يخص من قبلك ولكنه شرف لي. يا أمير المؤمنين إن دخولي عليك لا يخص من قدرك ولكنه شرف لي. يا أمير المؤمنين إن للكلام طيب ونشف، طيب وضيق ونشف، فإن جئت أنشر لك يا أمير المؤمنين نشرت لك. فأعجب هشام بكلام هذا الغلام وقال: انشر لا أمل لك، انشر ما أحسن ما قلت. فقال يا أمير المؤمنين: أخذتنا بدون ثلاث سنوات، أما الأولى أذابت الشحن، وأما الثانية أكلت اللحم، وأما الثالثة فقد مات في العصر، ما عاد هناك فقير ولا ملك، الكل من أجل تكسب. وفي يدك يا أمير المؤمنين فصل، عندكم فصل كثير من المال، فإن كان هذا المال لله فوزعوه على عباد الله، وإن كان هذا المال لهم فلم تحدثون المال عن أصحابه، وإن كان هذا المال ملك لك يا أمير المؤمنين فتصدق، فإن الله قال: إن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. اعلم يا أمير المؤمنين أن الراعي من الرعية كالروح من الجسد، ولا حياة للجسد بدون الروح. فتعجب هشام وأصرخ وحرك رأسه وقال: ما ترك الغلام لنا واحدا. فأمر بقوم 100,000 درهم، وأمر الغلام 100,000 درهم. فقال الغلام: يا أمير المؤمنين اجعل عطائي في عطاء قومي حتى لا يحتاجون. فخرج هذا الغلام الصغير، هذا الغلام الصغير الذي ما تجاوز 14 من عمره، وهو في عين أمير المؤمنين من أسرار الناس. أتحب أن يكون ولك كذلك؟ كلنا نتمنى ذلك، ولكن ماذا قدمت؟ الذي يزرع القنط لذلك الشوك، والذي يزرع اتباع أعراض المسلمين وكف العلماء ونصف القناة لن يجد داعية ولا إنسانا عفى لسانا، وإنما هو يأخذ من الذي يقدم له. حتى أكون صادق معك، كان تمر بين الصالحين قديما مناوشات، نعم كان تمر مناوشات، وهذا موجود لكل عصر، ولكن والله إن قارنت ما بين سبتهم وسبتنا لوجدت الأمر في غاية الحزن في هذه الأيام. وخذوا هذا الموقف، معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، وما أبوك ما معاوية صاحب المدرسة السياسية، معاوية أحد سواهي العرب. يدخل عليه رجل يسمى شريك بن الأعظم، وكان شريك قبيح المنصب، فنظر إليه معاوية وقال: إنك لقبيح والجميل أفضل من القبيح، وإنك لشريك وما لله المشتري، وإنك وإن أباك لأعور والجميل أفضل من الأعور. انظر إلى الكفر، هذا هو تفوه، هذا هو تفوه. فالتفت إليه شريك وقال: إنك لمعاوية، وما معاوية إلا كلمة عاودت السعة والامتنان، وإنك لست صح، والسهل خير من الخطأ. أمة المؤمنين. انظروا يا عباد الله، يقرع يكتب بالحجة والبرهان والبرهان، كلمات وحوارات فيها شيء من النقائص، ولكنها والله ما وصلت إلى ما نحن فيه الآن. السب الرسمي، السب الرسمي فروج الأمهات وأدبار الآباء، والحديث باللفظ القبيح لعملية الاجتماع. والله حتى الجمادات ما سلمت من أجساد المسلمين في هذه الأيام، والله حتى الجمادات والحيوانات ما سلمت من أجساد المسلمين في دنيا الناس في هذه الأيام. نبات الأرض، نبات أخرجه الله، يسمونه، أسألكم كيف يسمونه؟ يسمونه فرج الأرض، ولكنهم لا يقولون فرج الأرض، وإنما يقولون الكلمة التي تعرفها وأعرفها. حتى النبات، وإذا أطلع عبد صاحبه يستري شيئا أو يجد شيء، فما أتى به يقولون فلان جاء وفي كفره فرج حمار، ولا يقول فرج، وإنما يقول كلمة التي تعرفها. ماذا تهانى يا عباد الله؟ أنسينا قول الله ما يصدق من قول إلا لديه رقيب عليم، ما يصدق من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الأحبة، أين المخرج؟ أين المخرج؟ أين المخرج؟ أنت يكون في عدة دقائق ولن تكون إن شاء الله. أما المخرج هو التوبة النصوح، التوبة النصوح في كل ما مر عفى الله عز وجل لا إلا لك هو أهل. الثاني احفظ ذلك ولا تتكلم بكلام قبيح. ربما يقول البعض إن أنا أمسكت لساني فإن إذن يسمع من الشارع ومن التلفاز ومن أصحابي في مرتها. أقول لك والله لو حفظت لسانك لحفظ الله لسان أبنائك. بمعنى افهم هذه النكتة، افهم هذه النكتة أخذك الله. كلنا كل الحضور والحضرات يحفظ قاموس الشفاهي. بعض ربما لو أرسل إليه كتاب في تأليف الشتائم لألف هذا الكتاب. أنت تعلم السب وتحفظ الشتائم، ولكن متى تؤاخذ بها؟ إن علمتها أم قلتها؟ تؤاخذ إذا خرجت به من سمي، لكن مجرد علمها لا أؤاخذ عليها. فيسبح حفظ لسانك حفظ الله من كتاب أبنائك. يا من تسب ويا من تشتم، أنت من الذين يحبون أن تشيع فتشتم الجميع هذا المنكر. يا من تسب ويا من تشتم، وعيد من الله للذين يحبون أن تشيع فتشتم الذين آمنوا فإياك أن تكون منهم. يا أيها المسلمين، يا أيها المسلمين، خير من العباد نادم وشره إلي الصاحب. هذا الإنسان نعمة، غيرك أفكم، أين شكر هذه النعمة؟ أين شكر هذه النعمة؟ لو كنت أكثر ما تتكلم والله ما تتكلم. أيها الأحبة، اشكروا ربكم على هذه النعمة، واحفظوا ألسنتكم من الغيبة والنميمة، واحفظوا ألسنتكم من قلب المسلمين وسب الصلاة. فإن الكلمة لها عند الله عزة وجل ما أقل، لها عند الله حساب، لها عند الله حساب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين اللهم أعين على الأسئلة، اللهم أصلح ما تقولون، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعل منحنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم احفظ سترنا لكل شيء، اللهم احفظ سترنا لكل شيء، اللهم اجعلنا أحسن ثلاثة، اللهم اجعلنا أتم الثلاثة، اللهم احفظ سترنا وكان الإسلام في كل شوء، اللهم بلغ سترنا من يراك، اللهم احفظ دماءنا وصل أعراضنا، اللهم لا تجعل فينا عدوا ولا حاسدا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجعل يا ربنا في الإحسان إحسانا، وفي الكتاب عفوا وغفرانا، اللهم اغفر لنا اللهم اجعل الدواء الطيبة، ترفع راية القرآن، رزقا وعلما وعملا يا رب العالمين.